نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الحدود ذكر لنا حد القتل وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد السرقة، ذكر هذه الأمور، ذكر التعزير. والتعزير هذا غير الحدود، لأن التعزير معناه في شيء محرم لا يبلغ به الحد، لأن حد الزنا بين الله فيه: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وإن كان الزاني محصن ففيه الرجم، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: إن آية الرجم نزلت في كتاب الله فقرأناها ووعيناها، وإن النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الزنا وغرب، وأنه رجم في الزنا، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وأن الله أنزل في كتابه: والزان والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجومهما البتة أكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظها وبقي معناها: وعمل به النبي والصحابة رضي الله عنهم. هذا بين حكم الزنا بالنسبة للمحصن وبالنسبة لغير المحصن، وبالنسبة أيضا للمملوكين، هل عليهم نصف ما على المحصنات من العذاب؟ المملوك فإنه ينصف عليه العذاب. فانتهى من هذا، بين أيضا حد السرقة، وأنه إذا توفرت الشروط تقطع يده اليمنى، ثم تقطع رجله اليسرى أو سرقة ثانية، ثم بعد ذلك تقطع رجله يده اليسرى، ثم في الرابعة تقطع رجله اليسرى، وهكذا. بين الحدود فيها. شارب الخمر بين أن حده أنه يجلد، النبي جلد 40، وأن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس تتابعوا شاور الصحابة وقالوا: إن النبي ما حدد لنا حد، قال: اجلدوهم 40، بل فعل هذا، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل حد محدود، وإنما هو على نظر الإمام. فاتفق الصحابة على أنه يجلد 80 جلدة شارب الخمر، فيجلد 80 جلدة، وعمر جلد رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم وأمراء الصحابة فعلوا ذلك، من شرب الخمر جلد 80 جلدة، فهذا شيء محدد شرعا. بقيت أمور غير محددة، مثل إنسان يعتدي على أحد، أو مثل إنسان يصول على أحد، أو مثل لو مثلا اقترب من امرأة ولم يصل إلى حد الزنا وكذا، هذا يبقى التعزير. التعزير هذا على نظر الإمام، جعله الرسول على نظر الإمام، ولكن النبي حدد له كما في حديث بريدة، أبي بريدة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجلد، لا يجلد فيما دون الحدود إلا 10 أسواط. واختلف العلماء في هذا، منهم من قال أنه لا يجلد إلا في 10 أسواط كما جاء في هذا الحديث، ومنهم من قال أن التعزير لم يحدد له الشارع شيء، فهذا على نظر الإمام، يمكن يزيد يمكن، لكن لا يبلغ به الحد، لا يبلغ به حد من الحدود. فمثلا إنسان مثلا عارض امرأة أو مسها أو قبلها أو نحو ذلك، لكن ما وصل إلى حد الزنا، ما يجلد 100 جلدة، يجلد أقل على نظر الإمام. إن كانوا له عادة أو له كذا، هذا لو يجلد 70 أو 80 جلدة بس ما يبلغ به الحد. وأما إن كان هذه زلت منه كذا، هذا يخفف عليه. فهذا التعزير على نظر الإمام، وللإمام الأكبر الذي هو إمام المسلمين له أن يعزر. قال: يعزر بالضرب، ويعزر بالسجن، ويعزر بأخذ المال، ويعزر بالقتل، له أن يعزل حتى بالقتل. إذا رأى إنسان تكررت أذيته للناس والناس ما سلموا ولم بلغ فعله حد القتل، لكن إذا تكررت أفعاله هذا والناس خايفين منه يحضر له أن يجتهد في هذا ويصل إلى حد مثلا القتل في التعزير. فهذا التعزير غير محدد في الشرع، لكن النبي أعطى المصلحة لولي الأمر أن يعمل ما هو الأصلح، لكن بشرط ما يكون فيه هوى ولا فيه ما فيه إلا نظرا للأصلح للإسلام والمسلمين. فهذا هو الواجب. والإمام أيضا من واجباته الاستشارة، يستشير إذا كان فيما يخص العلماء، يستشير العلماء فيه، وما يخص في الاختصاصيين في شيء من الأشياء يستشيرهم في هذا، فإذا رأى أمر ينفذه. فهذا التعزير الذي ليس فيه حد من حدود الله. أما اللي لا سلم الله سبحانه وتعالى حد مثل ما ذكر زادة الوزن، فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا ما لحد تصرف في أنه يعزل أو يعطيه أقل من هذا، لازم الحد اللي بينه الله سبحانه وتعالى. هذه حدود الله لا يجوز أن نتجاوزها ولا ننقص منها، ننفذ ما أمرنا الله به أو شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الاجتهادات هذا يسمى التعزير. ثم قال وحكم الصائل، يعني سيذكر في هذا الباب حكم التعزير وحكم الصائل. والصائل هو الذي يصول على الإنسان يعتدي عليه، فالصائل يقتل. فلو كان مثلا حيوان صال عليك من حد كانك تخلص منه تقتله هدر، ما تسوق صاحبه شيء، لأنه المفروض أنه يحفظ على الناس. فلو هناك مثلا وجد جمل شرير يعتدي على الناس واعتدى على شخص، وهذا الشخص تخلص منه بقتله، يجي صاحب البعير مثلا يقول أنا أبي ثمن بعير اللي قتلته، يقول مالك شيء، لكن المفروض أن تصونه عن الناس. فهذا اللي صار عليك لكنك تقتله، أي شيء يصون عليك تقتله، حتى ولو أنت محرم وصار عليك شيء من الصيد اللي حرم الله، حرم الله قتله نص القرآن لا يجوز قتله، لكن لو صار عليك اقتله ولا شيء عليك علشان تبتدي نفسك. او حتى لو هو آدمي صار عليك دخل عليك بيتك بياخذ مالك وإلا يبي يهتك عرضك وإلا كذا كذا، فأنت لك أنك تقتله، وإذا قتلته فلا عليك فيش، بس بشرط ثبوته عاد لابد أن تقيم البينة على هذا. فإذا ثبت هذا فليس عليك شيء، فالصائل يدفع بالأسهل، تدفعه إن استطعت، وإذا ما استطعت إلا بالقتل فقاتله. لا، فهذا حكم التعزير وحكم الصائل. وستأتي الأحاديث المتصلة بهذا إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. الإقالة مثل مهم معروف الإقالة في البيع، تبيع وتشتري مع شخص تبيع عليه ويتندم وتستحب أنك تقيله، يعني تفسخ البيع، هذه الإقالة. وكذلك كانت هذا إقالة ذوي الهيئة في عثراتهم، يعني الناس اللي ما عرفوا بسوء ولا عرفوا بشر، مستقيمين أحوالهم ولا عرموا بشيء، ثم يعثر له عثرة مرة واحدة، هذا من ذوي الهيئات، لأنه ما علم بسوء ولا علم بشر ولا اعتدى على، فإذا غلط غلطة هذا ينبغي يستر عليه ولا يقال عليه، لأن هذه غلطة ما لم تتكرر منه، فإذا تكررت ما صار من ذوي الهيئات. ما هو بس لأنه مثلا شخص معظم وكذا، لا، المراد أنه ما قارف هذه المسائل. فهذا الذي ما قارف إلا في حد، إن كان سارق ما في هيئات، ما هيئات لابد من قطع اليد، إن كان زاني وثبت الزنا ما في هيئات لابد من إقامة الحد عليه، إما الجلد وإما الرجل، لكن فيما دون الحدود. ولذلك قال إلا في الحدود فلا فيه شيء، لا بد من قطع يده نص القرآن، أو لا بد من جلده، أو لا بد كذلك مثلا المفتري الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد من حدود الله. فهذا ذوي الهيئات اللي ما عرفوا بسوء ولا أعرف بشر، ثم يحصل منه غلطة، هذا ينبغي انك تستر عليه وانك تتسامح معه، ولك انك ان شئت تعزله بمقدار مثلا، او ربما انك تعزله ما هو امام الناس، تعزله في مكان مستور، او تعزله مثلا في المحكمة ولا في محل الهيئة ولا كذا. واما ان كانوا شرير وشره كثير لا ينبغي ان يحذر بين الناس، يعرفون الناس شره وتأدب غيره بهذا. فهذا هو الهيئات اللي غلطات ما حصل منهم غلطات، فهذا أقيم لذهة المعرفين بالاستقامة وكذا. إذا غلط يعني يستحب أنك تستر عليه، فإن رأيت أنه لابد من تأديبه وتأدبه محل ما هو أمام الناس، وإن تركته بدون أدب إذا كان جريمة ما تستحق خفيفة ولكنها، فهذا أيضا الإمام له النظر في مثل هذه الأشياء. أقيل ذوي الهيئات أثاراتهم. لا. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حتى فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. نعم، علي رضي الله عنه يقول إنه لو مثلا إنسان حصل منه ارتكب جريمة كالزنا أو السرقة أو البهتان، فهذا لو أقمت عليه الحد وصار الحد سبب من موته، مات من أجل هذا، ما في نفسي شيء لأني ما فعلت إلا ما أمرني الله به. الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبن خان الله، اقطع يده ولو مثلا تسببت الموت ما عليك لأنك نفذت أمر الله. كذلك الزاني إذا جلدت 100 جلدة وصار سبب ذلك إلى موته فلا عليك لأنك نفذت أمر الله. الرجم من المعلومة بيموت، الرجم فرجومه البتة، لابد من. كذلك مثلا لو قذف شخص والعياذ بالله قذفه بالزنا أو باللواط، فهذا يكرأت بستيب شهود على أنه فعل هذا، وإلا فتجلد 80 جلدة، هذا حد من حدود الله. لو جلدت هذا الجلد المفتري، هذا المفتري، وجلدت 80 جلدة وقدر أنه مات من هذا، فلا في النفس من هذا شيء لأن هذا أمر الله. الله يقول: والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، وهكذا. فهذا يجلد. يقول: إلا الخمر، لأن الخمر لم يحدد فيه الشارع ضربات معينة، وإنما استشار عمر رضي الله عنه فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف بأنه يجلد 80، وأشار عليه علي رضي الله عنه أيضا أنه يجلد 80، فمضى الأمر على أن شارب الخمر يجلد 80. النبي ما أمر نص شيء معين، وإنما فعل لما أتي بشارب الخمر أمر الناس الذين حوله أن يضربوه. فقال الراوي رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، فضربوه قد نحو من 40. ما حددت حد مبين. فلذلك قال: إلا شارب الخمر إذا ضربت 80 ثم مات من هذا فأنا بنفسي لما أتركه، لازم أسوق ديته من بيت المال. فالحاصل أن الحدود مهما هذا مات من أجل تنفيذ حد عليه من الحدود كالقطع أو كالجلد ونحو ذلك، فلو مات منه فولي الأمر بريئة ذمة من هذا ولا شيء عليه. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. هذا خباب من الأرق رضي الله عنه من أفضل التابعين، وأبوه صحابي، وكان رجلا في غاية ما يكون من الصلاح رضي الله عنه وأرضاه. ولما ظهرت بادرة الخوارج والعياذ بالله وكفروا الناس، والذي ما يعمل كعملهم يكفرونهم من المسلمين، حتى أنهم كفروا بعض أئمة الدين وبعض الخلفاء الراشدين والعياذ بالله، فكان عبد الله بن خباب رضي الله عنه كان في قرية فدخل ناس من الخوارج إليها وخاف على نفسه لأنه مشهور ومعروف بالصلاح وربما يتعمدونه، ليش ما يتابعهم وليش ما يقوم معهم؟ فلما سمع بدخولهم خرج هاربا خشي من شرهم، ثم انهم تلقوه واخذوه قالوا انت عبد الله بن خباب؟ قال نعم. قالوا حدثنا وش تذكر احاديث عن ابيك انه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعبد الله رضي الله عنه جاب الاحاديث لتبين حالته. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن، يعني كانوا قال مثل فتنتكم هذه تكون فتن، فكن يا عبد الله فيها المقتول ولا تكن القاتل، لأنه إذا قتل فهو في النار وإذا قتل فهو شهيد، فهذا خير لك لأنك تنال الشهادة وتسلم من الشر. فلما قال لهم الكلام هذا فهموا منه إنكارا عليهم وإنكارا على فعلهم، قاموا وذبحوه وعياذ بالله على جارنا رضي الله عنه ورضاه، وكان معه زوج جاريته وحامل وبقر بطنها وقتلوها وعياذ بالله. فهذه أول ما عملوا من هذا العمل الذي جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقاتلهم، فقاتلهم وقتلهم وتجمعوا في على النهروان وقتلهم قريب من 600 نفر وعياذ بالله، لأنهم كفروا علي، كفروا عثمان رضي الله عنه، كفروا كثير من الصحابة إلا من وافقهم على هواهم هذا. فهذه الفتن. وأيضا جاء في بعض تكملة للحديث تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القائم خير من الساعي من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي الذي يركب. فهذه الفتن التي تحدث والعياذ بالله بين المسلمين، تحدث فتن يحصل فيها ضلال ويحصل فيها تكفير ويحصل فيها قتل حتى يحمل السلاح كما فعل الخوارج، ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى ان الخوارج ظهروا في وقت ائمة الدين والخلفاء الموجودين رضي الله عنهم، فبينوا احكامهم وعاملوهم بمقتضى ما اخبرهم به الرسول من خروجهم، لان الرسول اخبر واكثر من اخبر اخبر علي، ولعل هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ادرى الناس باحكام الخوارج علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ولله في ذلك حكمة، هذا العلم الذي كان هو اكثر الناس فيه رضي الله عنه لانهم يخرجون بوقته، ومن يدري بهذا؟ لا يدري علي رضي الله عنه ولا يدري الناس متى يخرجون، النبي يصفهم، فخرجوا في وقت علي، وكان علي ادرى الناس باحوالهم، فهو الذي قاتلهم رضي الله عنه. والنبي اخبر قال تمرق مارقة من المسلمين يحقر احدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فليس العبرة بكثرة الصلاة ولا العبرة بكثرة الصيام ولا العبرة، العبرة بالاستقامة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء غلوا في الدين ورأوا الناس هذا كفار، ليش ما يسوون كذا وليش ما يفعلون كذا وليش وعند أقل شيء يكفرون الواحد والعياذ بالله، أقل ذنب يكفرون الواحد، إذا أدنى الذنب لو سرق قالوا هذا كافر خالد مخلد في النار، لو زنى هذا كافر خالد مخلد في النار. والله يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، داخل ما دون ذلك كل شيء. فهم قالوا لا هذا كفار، فلذلك خرجت هذه الخارجة وهم الخوارج وقاتلهم علي رضي الله عنه، وأول من قتلوا هو هذا عبد الله ابن خباب من العرب رضي الله عنه وأرضاه. ولما بين هذا الحديث اللي هم التصفين به قتلوه، ولعنفهم أيضا بكروا بطن جريته وهي حامل بالغلام ثم قتلوها والعياذ بالله. فلذلك خاف علي رضي الله عنه منهم على المسلمين، بدأوا بقتل الناس فلذلك قاتلهم وأعانه الله وقتلهم كلهم رضي الله عنه وأرضاه، واتفق الصحابة كلهم مع علي رضي الله عنه وقتلوه. ولقوا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنهم لا يزالون باقي، لا يزال الآن يوجد منهم بقايا لكنهم ما يستطيعون شيء، ما يعملون شيء، ما لهم قدرة، ولا كان يعملون، لأنهم يرونها، يرون من ارتكب كبيرة فهذا كافر ويقاتلون الكفار بزعمهم. فهم موجودين وبقاياهم موجودة في بعض البلاد العربية هنا. فالمهم إن هؤلاء الخوارج النبي بيّن حكمهم في الأحاديث الكثيرة، ويكفينا ما جرى من تطبيق هذه الأحاديث من الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، طبقهم فيهم تطبيقا كافي وبين حدهم، وإن كانوا هم قاصدين بذلك الخير لكنهم ضلوا. ولذلك لما قال بعض أصحاب علي رضي الله عنهم كفر، قال هم من الكفر فروا، لكنهم فروا من الكفر ودخلوا من باب ثاني والعياذ بالله، لأنهم ما اهتدوا بهدي النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر، وحذر من التعمق، وحذر من التنطع في الدين، لأنه يصل الإنسان إلى درجة الخوارج وهو لا يشعر إذا دخل عليه التنطع في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم من اللي يحبون الخير، جلسوا في مجلس وتذاكروا الأعمال الصالحة وقالوا حنا مقصرين وحنا كذا، نبي نذهب ونسأل إحدى أمهات المؤمنين عن عمل الرسول لأجل نعمل مثله. فذهبوا وسألوا إحدى أمهات المؤمنين عن النبي وماذا كان يعمل، أخبروا بما كان يعمل عليه الصلاة والسلام، عمله يصوم أحيان ويفطر أحيان ويقوم من الليل جزء من الليل وينام. قالوا إيه هذا عمل قليل، لكن الرسول الله قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مغفور له، لكن حنا لازم نعمل عمل أكثر من عمله، لأن حنا ما حنا مثله. الرسول الله سبحانه وتعالى أعطاه، فقال بتشاوروا فيما بينهم، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، أترك زواج النساء كله تفرغ للعبادة، وقال الآخر أنا أحرم نفسي من الشهوات ولا أذوق اللحم أبدا، وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا، وقال الآخر أنا أقوم الليل أبدا. فبلغ النبي، قال بعض الصحابة للرسول إننا فيه فلان وفلان كذا وكذا وكذا، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما حملكم على هذا؟ قالوا يا رسول الله ما أردنا للخير. قال لا، أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كانتم متبعين الرسول، كانتكم بهواكم دينكم، إن كانتم متبعين اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقتي وهذه سنتي. فهؤلاء والعياذ بالله اللي ما اقتنعوا بفعل الرسول ولا في الرسول، لا يبني بزعمهم انهم ادين من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة وحصلت غزوة حنين وجلس في الجعرانة يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل من هؤلاء المتنطعين وقف على رأسه وقال يا رسول اعدل فإنك لم تعدل. فقال ويحك إذا لم أعدل من يعدل؟ اللي يقول كذا يتهم الرسول بهذا يجب قتله، هذا مرتد. فقال عمر رضي الله عنه أقتله يا رسول الله؟ قال لا، اتركه، يخرج من ضيض هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاة وصيامه عند صيام وصلاته عند صيام وقراءته عند، تحقرون أعمالكم عندهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم، فإن وجدتموهم فاقتلوهم فهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه فهو خير الشهداء. هؤلاء يعتدون واعتداء ويعتدون لقد كان لكم في رسول الله صفة حسنة، نقتدي بالرسول ونهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول جاءه رجل وقال يا رسول الله إني صدفت امرأة في الطريق وأتيت منها لكني ما عملت شيء، وش الطريق؟ طهرا يا رسول الله، لكنه ما مسها يعني بجماع ولا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه، فلما صلى دعا قال صليت معنا؟ قال نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الحسنات يذهبن السيئات. قال هل لي يا رسول الله خاصة دي؟ أو للناس عامة كذا للناس كذا. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر. إذا اجتنبت الكبائر سلم الإنسان من الزنا، سلم من السرقة، سلم من شرب الخمر، سلم من كبائر الذنوب. الذنوب الصغيرة هذه كفرها الله سبحانه وتعالى. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الصيام رمضان لرمضان كفارة لما بينهما، الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والخوارج يقولون هذا كفر يكفرونه. والله يقول إن الحسنات الأعمال الصالحة تكفر لك الأعمال السيئة. المهم إنك تجتنب الكبائر. ما جتوني بث النبي قال ما جتوني بث الكبائر. وأخبر النبي عن الصلاة المحافظة عليها، قال لو كان منكم أحد عند بابه نهر يجري، نهر يجري عند بابه ويغتسل منه 5 مرات باليوم، هل يبقى عليه وصخ؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الصلوات 5 مثل هذا النهر، إذا حافظت عليها وأديتها على وجهها فيه تغسل الذنوب عنك مهما عملت ومهما شيء، لكن بشرط اجتناب الكبائر، أكل الربا، الزنا، الخمر، شهادة الزور، الكبائر الذنوب اللي النبي أخبر عنها عصد. إذا اجتنبت الكبائر وبقيت الصغائر هذه تكفرها وتغسل ما عليك من فهذا فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى واسعة. أما هؤلاء قالوا لا هذا كافر خالد مخلد في النار، فلذلك قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذه هي الفتنة التي تحدث بين المسلمين، ينبغي للإنسان ما يتدخل فيها ويبتعد عنها كل البعد، لأنه إذا تدخل فيها والعياذ بالله فهو معناه أشعر الفتنة وأظهر الفتنة، يما يقتل ولا يقتل. فإن قتل والعياذ بالله قتل مؤمنا بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك النبي حث على أن الإنسان إذا سمع بالفتن هذا اللي تحدث بين المسلمين أنه ما يتصل بحد، وإذا كانت مثلا وصلت إلى حد القتال يغلق عليه بابه ولا يطلع ولا يروح لحد. قال إذا سمعت بفتنة فانزم بيتك. قال يا رسول الله وين دخلوا علي بيتي؟ قال لا تعمل شيء، كن أنت المقتول ولا تكن القاتل، ولكن إذا خفت منهم فألقي رداءك على وجهك علشان أنه ما يبهرك السيف، خلوه يقتلك هذا شأنك تكون أنت بالجنة. كل هذه من الفتن التي تحدث والعياذ بالله بين المسلمين، ومثل ما تسمعون وترون يعني في كل وقت تحدث هذه الفتن، ولا ينجو منها إلا من حصمه الله أو من الله سبحانه وتعالى بصروا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتنب هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد، وجاء في بعض الروايات الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون محارمه فهو شهيد. فهو إذا مثلا هذا القتل اللي يبي المال، ولا مثلا يريد حريمك، وإلا يريد نفسك، هذه حالة. أما الحالة الأولى اللي تكلمنا عنها وهي الفتن، الفتن اللي بين الناس، فالفتن أنك تختفي عنها وتطهر لسانك، مثل ما فعل سعد بن وقاص رضي الله عنه حينما حصلت الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، فر وترك البلد وراح للبر مكان ما حد يدري عنه، بحثوا عنه وذهب ولده عمر ومجموعة معه وقالوا أنت صاحب رسول الله وأنت اللي النبي شهيد لك بالجنة وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ليش ما تجي وتصلح بين المسلمين من هذه الفتن؟ قال لا، النبي أمرنا اجتناب الفتن، وأنا الآن وتمثل بقول القائل هو بلبر حاله، ما عنده للسبهة، فار من الناس، خايف من انه يقع فيه. فتمثل لهم وقال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. أنا هاجن عن الناس وعن الفتن، أما المسألة الثانية اللي بالحديث الثاني وهي قوله من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد، ومن قتل دون محرم فهو شهيد، هذا شيء آخر. هذا ما في فتن ولا شيء، لكن إنسان معتدي يقمز عليك ببيتك يريد يأخذ مالك لا تتركه، قاتله، لكنه ما هو واجب عليك قتاله، ما يجب عليك، لكنه النبي أذلك، من حقك أنك تدفع عن نفسك وتدفع عن مالك وتدفع وتقاتله، إن قتلته فلا عليك شيء، لأنه هو المعتدي وهو الصائل عليك، وهذا هو الصائل، وإن قتلك فأنت شهيد من الشهداء. فهذا معنى قوله من قتل دون ماله فهو شهيد في هذا الحديث، وبقية الحديث والروايات الأخرى في هذا الحديث أو دون دمه أو دون محارمه بيدافع عنه، من حقه الدفاع، لكن لا يجب عليه، لكنه من حقه أن يدافع عن ماله، من حقه يدافع عن نفسه، من حقه يدافع عن محارمه. فإن قتل فله الشهادة، وإن قتله فالمقتول دمه هدر لأنه صائل. ففرق بين مسألتين، مسألة الفتن شيء، ومسألة الخاصة هذه شيء ثاني. نعم حكمة. يجب الحديث الثاني حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه. قال فإن قاتلني